أنكر علي بن عباس فقال علي ما أسقط ابن الفضل عن الحنابلة، فهذا يدل على أنه واقف. لكن فعل ابن عمر عبد الله بن الزبير وشام بن عبد الملك كان حفظ يدل على أنه إذا كان التنكير أبلغ بالإفراط فلا بأس، وأن هذا ليس عذابا إنما هو قتل بهذه الطريقة. نعم من دون شيخ يذكر العلماء أن شرائع الأنبياء اتفقت على أشياء، ومنها أن تفصل أخلاق الزنا وكذا لا يمكن يحل في وقت من الأوقات. لا يمكن إيش؟ لا يمكن يكون ثلاث شريعة. نعم نعم. شيخ هو نقل عن آدم أنه كان يزوج الأخ الأولى يعني الأول للثانية وهكذا، وفي شريعتنا محرم يعتبر من أعظم الزنا. وأيضا زوجة تزويج المرأة كأنك درست حياة المعري أو نحوها. لا يا شيخ. يعني هذه الشيخ يعني قد الإنسان يبتلى بها، فأريد أسمع الجواب لكي سبحان الله. يعني لو منع هذا في شريعة آدم لو منع كيف يتوالد الناس؟ قال يا شيخ قلنا في يعني سلمنا بهذا في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام لأنه هذا اضطر إليه، لكن في شريعة نوح أنه كان يتزوج المرأة على أختها. نوح؟ إي نعم. إنه إيش؟ جمع بين أختين. تعني من هذا جنب الخير مو زنا. يعتبر الشيخ الآن مخالفة يعني إذا صح هذا إذا صح هذا فليس بزنا، لأن الزنا هو الوطء في فرج حرام، وهذه المرأة أخت المرأة من حرام عليه. ولهذا يغلط بعض الناس يقول أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد، هذا غلط، هذا مو صحيح، لا يوافق لا القرآن ولا السنة. الذي حرم الله بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع، لأنه قال وأن تجمعوا بين الأختين، وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهي ما حرام بعينها. فإذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل، ما نحن نطالبك بصحته، لأن يكون أحد الحفاظ المشكورين بنقل الأحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تتهم الأنبياء. أنا ما أقول شيء، أنا أقول أطالبك بصحة النقل. المهم بارك الله فيك ما في شيء الآن. لا يا شيخ الآن أتفق يعني في قاعدة أن الإنسان إذا عرف أن هذا الأمر منهي عنه وارتكبه على علم قلنا أن يعني المخالفة، ولذا سلم يقول ما فعل من الشيء ليس عليه أمرنا فهو رد، فكان العدل هذا الوجود فعدمه إيه، لكن ليس كنكاح أم الزوجة حتى وإن كان حراما وعلاق فاسدا، لكنه ليس بالقبح كنكاح أم الزوجة. أم الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وإن ماتت الزوجة أو طلقها. لو وجدنا هذا الشيخ ماذا كيف يعقل هذا؟ وجدنا رجل قال أنه جمع المرأة مع أختها محرم فعلا هذا في نقول هل أنت وطئتها وأنت تعتقد أنه حرام؟ إذا قال نعم قلنا أنت زاني. هذه ينظر إما يرجم أو يجلد ويغرق. أين؟ ما جامع زوجة بارك الله فيك. عقد على الثاني بعدين، هل هذا محصن وهما جامع؟ المهم بارك الله فيك إن شاء الله لازم تحرر لنا المسألة هذه، وإلا فربما نجلدك الفرية. هذا لا سجون، لا سجون فيها، يقول شهر رجال عنده واحد يجد على الفرية بعد. طيب نعم.

الإمام أنهم لم يقتلوا لكن زادوا عن الأربعين محجوب. يعني نعينهم على المنكر. نعم التعاون على البر وال العلماء بارك الله فيك يقولون ان الذميين يمنعون من اظهار الخمر. الذمي نفسه لو نجد في يده علبه من الخمر منعناه. هو نفسه بيشعر كيف نروح نبيع نحن؟ يعني ما في شك. لا مثلا انه يعني لا ما مو يعني يكفرون لا ان يستحلوا للمسلمين ما هو للكفار. احسن الله اليكم. يعني الان نسمع كثيرا من اخواننا لا سيما في الهيئه وغيرها عن كثره مصانع الخمر. نعم. في كل مكان يعني لا سيما في المناطق الصناعيه التي يكثر فيها العاملون بالخارج. يعني ربما مثلا لو يعني ينظر في الوقت المناسب في وقتنا الحاضر مثلا في تطبيق مثل هذه العقوبه. الخمر الان انتشر عند الناس انتشارا ذريعا. وعلى كل حال ما دمنا ذكرنا لكم قول شيخ الاسلام فهو اقرب الاقوال انه اذا لم ينته الناس الذي جرد ثلاث مرات ولم ينته الناس عن الخمر بدون القتل يقتل. لكن يعني لو انه احسن الله اليك يكون في سعي لتطبيق هذا كان والله لعله يكون الله يبقى. لعله يكون الله يحسن الحظ. امين. نعم. وقد كان ثلاثة. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه فلو عزر الشاء. هذا أيضا زائد على الثمانية. نعم يزيد حلق الرأس والنفي وهذا صعب صعب على الناس فيما سبق. كان الناس الأول يتخذون الشعر ولا أحد يحلق رأسه لكن إذا حلق رأسه عقوبة صار هذا تعذيرا له وكذلك النفي. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا. إلى صار الرأس الخبز عند الحكومة نقطع أن عندنا خبز. نعم لا بس اللي عندكم أنتم غردة. إيه خبر هناك لكن عندنا عذر. أيه إيه فهذا كل هذا الإنسان يستنكر من يقع لكن توجيهه أن يكون هذا الإنسان عنده مثل راتب خبز يأخذ فإذا وقف قال أعطوني إن روح هذا صعب عليه. يعني له رأس من بس مال خبز أو خباز تبع الدولة يوزع على الموظفين فجاء هذا الرجل الشارب يقول ما نعطيك شيء اليوم ما نعطيك وغدا نعزلك صعب هذا. على كل حال نجعل النسخة عند الأخوان نجعلها نسخة. نعم ها؟ هذا إذا قلنا بالأعم لكن حتى هذا لا مال ها؟ طيب المهم نحط غرب عندكم ايش؟ ايه ايش بعد؟ او عزل يعني نصحتكم يقتضي ان يكون الصواب او عزل او عزل نعم بس عزل ايضا ما تناسب عزل الا لو كان عزل. فلو غرب الشارب مع الأربعين نعم وش بعده؟

ما قرأت جزاك الله خير. فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين. عندك إن فيها ملوحة. إيه وهو قال ما قلت كذا. إيه نعم لكن هو الظاهر صرح شوي. فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجرر، وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تدب في النبذ النبيذ. لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر. فإذا كان استقاء موكيا انشق الظرف إذا علا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق. الله شوف الحكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما في وفد عبد القيس عن النقيل والمزفت والمقير، وأمرهم أن ينتبذوا بالأوعية يعني الأسقية يعني القرب. لماذا؟ لأنه إذا انتبذوا بالقربة وصار في النبيذ شيء من الخمر انتفخت القربة وانشق، وعلم أنه الآن مسلم. أما الأوعية المذكورة فإنها صلبة لا تنشق، فربما يكون في هذا النبيذ ما يسكر والإنسان لا يشعر به. ونعم مش غلا ونعم إذا غلا فيه النبي إذا علا كذلك الجرى بالألف أجري لا بدون يا ألف مقصورة. ولا الصواب الجرر يعني جمع جرة موكن بألف ما به يعني. إيه هذا أصح. أنا عندي موكية مشدد هنا اللي لكن ما له وجه الظاهر موكا. تصحيح ولا نقطة؟ وكنت حين قرأها موفيا قلت لعلها اسم فاعل ومراد به اسم المفعول، مثل قوله في قوله تعالى في عيسى الراضية أي مرضية. لكن عندكم موكا موفيا لا أحسن نحطها نصف موكا. لا إذا غلى صح. كيف ميم واو كاف ألف على ياء ألف بصورة الياء وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النفس أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه نافع

إلا بدليل. وهذا دليل سلبي ولا إيجابي؟ هذا سلبي، بمعنى أن ننفي، نقول ليست نجسة، وأين الدليل على النجاسة؟ والثاني دليل أدلة إيجابية، فإن الخمر لما حرمت لم يؤمر الناس بغسل الأواني منها، وأراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها، لأنه لا يجوز إراقة الشيء النجس في طريق المسلمين، ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهداها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، فساره رجل من الصحابة جالسين تكلم مع صاحب الراوية سرا يقول بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ساررته؟ قال قلت بيعها، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففتح الرجل ثمن الراوية وأراق الخمر، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسلها، مع أنه سوف يستعملها، فدل ذلك على أنها ليست بنجسة. ولكن مع هذا التنزه عنها أولى، يعني لو أن الإنسان تطهر لكان هذا خيرا، ولكنه ليس بواجب. أما الحشيشة بالنسبة للتحريم فكما قال الشيخ رحمه الله، ولهذا أظن الدول الآن تحارب هذه الحشيشة أكثر مما تحارب الخمر، ولا لا؟ ما هي المخدرات تحاربها أكثر، لأنها تفسد أكثر مما يفسد الخمر. نقف على أبو موسى. لهم أسئلة. لهم أسئلة. لا انتهى الوقت. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبل حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبل حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال: كل مسكر حرام. متفق عليه في الصحيحين. وخواتيمه بالواقع، وهذا معروف لكن لعلها نسخة. وخواتيمه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وغيره، ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواهما مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أثر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال الترمذي: حديث حسن. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: أنه قال: ما أثر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. وعن عندنا الحافظ لكن الحفاظ صح، تصحيح. أظن كل هذه الآثار والأحاديث واضحة ما فيها نحتاج إلى تعليق. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المذر فقال أمسكر هو؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام. إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم في صحيحه. وعن عصارة نضعها على أنها نصفة وعن ابن عبد نعم جاهز أسلام نعم هل هذا الوعيد وغيره من يعد لمن شرب الخمر أن يسقى يوم القيامة من عصارة هل هو لمن شربها حتى ولو تاب منها أم يخرج من تاب لا لا التوبة بارك الله فيكم والكلام للجميع تهدم ما كان قبله مهما كان لعموم قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وإذا كان الشرك الموجب للخلود إذا تاب الإنسان منه والزنا قتل النفس فإن الله يتوب عليه فكذلك شرب الخمر وغيره. نعم عبد الرزاق نعم ما أعرف الحديث إيه على كلها ما أعرف لكنها ليست اللوطية التي توجب الحد اللوطي ما توجب نعم النبيذ اللي ينبت غير العنب والتمر لأنهم يرون العنب والتمر فقط هو اللي فيه الخمر والباقي انبت واشرب ولا عليك ما أظن لو أسكر لكن إذا غلا فإنهم يشربون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر كل مخمر خمر كل مخمر أو مشكل عندك كل مخمر خمر كل مخمر خمر مخمر مخمر خمر هو يعني لا ضمه وحده كل مخمر خمر احنا عندنا كل محرم الخمر وهو ايضا ليس بصحيح لانه ليس كل محرم الخمر لو كان كل خمر محرم يرجع الى ابي داود الى الاصل ها اقول يرجع الى ابي داود اللي عندنا كل محرم ما نرجع ابدا القارئ يرجع عليه ان شاء الله ويخبرنا غدا سم نعم وش نقراها الحين او نتركها ها وش نقراها الحين خلينا نجيبها ان شاء الله على الصور. والاحاديث في هذا الباب كثيره مستفيضه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل واسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على أن الخمر قد يصطبغ بها وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب والحشيشة ماذا هذا؟ اشتبه عليك

فإنه يطالب بالبينة فإن أتى بها وإلا جلد حد القذف. أما في باب حد الزنا فيقول هو الذي وقع وقعا كاملا في نكاح تام وقد سبقت الشروط فيه. نعم. بالنسبة لحديث الوعيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسقى يوم القيامة من كلمة الحبال، هل يقال أنه إذا شمها وأكلها نفسه يكون يشرب يعني يشرب منها أو يأكل منها؟ لا لا فرق، إذا كان الشم هذا يسكره فلا فرق. إن يكون إذا كان يسكر فلا بأس، الرسول قال كل مسكر سواء كان مطروما أو مشروبا أو مشنوما. نعم. كان الرجل أعلم من الدبر قلنا أنه ليس لواقع. نعم. وعند واقع عرفنا هو كان آدمي من الدبر. نعم. ممكن نعم. اللواط هو إتيان الذكر للذكر. ما هي للذكر؟ الزنا يا شيخ عرفنا كل هو. إيه الزنا نعم، عرفناه بأنه فعل فاحشة في قول أو دبر. الزنا بالمعنى العام. لكن له اسم أخص وهو اللواط. نعم. ما نهاهم عن ذلك، نهاهم عن البيع. لما قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شهما الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال لا هو حرام. فما هو الحرام؟ البيع، لأن الحديث عن البيع، ولهذا يجوز طلاء السفن ودهن الجنود بشحن الميتة. الفصل السابع. أين الراجل؟ إيش؟ العقل يشهر، لو قذف مجنونا فإنه لا يؤثر، أما البلوغ فالظاهر أنه لا يشهر. نعم. الفصل السابع. التعزير. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ وبين الصغير الذي له 6 أو 7 سنوات، هذا لو قذف لا يؤبه للقاذف ولا يخدش الصبي بشيء. نعم. كالذي يقبر الصبي. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبر الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل منها أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو شيئا. ما عندنا كما بدأ كيف؟ عندي الفصل السابع. المعاصي التي ليس فيها حد مقرر وبيان الجلد الشرعي. واحد، المعاصي التي ليس فيها. عندنا مؤمن معاصي لكن هو عنده التعذير. كيف؟ قال التعذير الفصل السابع التعذير. وأما المعاصي عندنا الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد، ليس فيها حد مقدر. أيوة عندك مقرر وصواب مقدر. مقدر صواب. وبين الجلد الشرعي. واحد، المعاصي التي ليس فيها حد. هذا كل هذا من تصرف الطابعي الشيخ الإسلام في ظن أنه قال وأما المعاصي. نعم. أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي